من غير ما اكلمك بالعين بقول بحبك من غير ما اكلمك مش تفهم يوم بقلبك انا لازم افهمك علمني وعلمك انا لازم افهمك علمني وعلمك انا لازم افهمك افهمك البسمة فوق شفايفك والكنة في نظرتك بتفوت والقلب شايفك ومسابق خطوتك البسمة فوق شفايفك والكنة في نظرتك والساير رحت خلفك وعينها بترسمك علمني وعلمك انا لازم افهمك علمني وعلمك انا لازم افهمك افهمك بخاف لا تحسدك بتعدي وعيني منك مش قادرة توعدك يشغلها ضيع حسنك وبخاف لا تحسدك مقدرش ابعد عنك وياريتها بتفهمك علمني وعلمك انا لازم افهمك علمني وعلمك انا لازم افهمك افهمك والنوم لو فات عناية القهد سلوتي الشوق لو طال عليا الشكوى غنوتي والنوم لو فات عناية القهد سلوتي لو قلبك لان شوية يرحمني ويرحمك علمني وعلمك انا لازم افهمك علمني وعلمك انا لازم افهمك افهمك